علمت قبل العقد في المسألة الأولى، والمسألة الثانية علمت بعد العقد. قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد، لأن الحق لها أسقطته بنفسها، فلم يكن لها المطالبة. وإن اختارت فراقه فالحل في الخلع. نعم. أي مرة؟ هذه سنة. معروف. علمت ورضيت. خلاص حقها أسقطت من حقها، لكنها أسقطت تنزلت، والأمر لا يعدوه. لها حل بطريق آخر، هو الخلع. تدفع لما دفعوا فيها أشكال، والمولي منصوص عليه للذين يولون من النساء تربص أربعة أشهر، هذا ما أحلم اجتهاد. إن استطاعت أن تصل إليها واستطاع أن يصل إليها لا شك أنها لا تمدد، وإن حيل بينه وبينها بسجن أو نحوه أو مرض أو مستشفى أو شيء لا شك أنها تمدده السنة للتمكين، وهنا حيل بينه وبينها فلا تعتبر إلا إذا تضررت وطلبت فرصة. ذاك في الإيلة لديه قدرة، لديه قدرة على الجماع، وهي تعترف أنه قادر، هو يعترف، لكنه مضار، مضار في الإيلة وفي حلفه إلا يضع، هذا مضار، فلا يعتصم، هذا يدعى عليه وهو متضرر. تبقى إلى أن تتضرر، إذا تضرر في إمكانها ولو لم يكن عنيها حكم عليه بسجن 10 سنين مثلا، حكم عليه بسجن 10 سنين هذا ما أستطاع. بلا شك العلم وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة لجامعها مرة بطل أن يكون عنينا، لأنه ثبت أنه لديه قدرة. وإن زعم أنه قد وصل إليها لدعوة في مقابل دعواها وقالت إنها عذراء أوريت النساء الثقات يكشف عليها، وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة فنجب متأخر، عندنا كما عندك شيء متأخر، فنجب متأخر. وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا وتدعي عليه العنة، ووصوله إليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا. وإن زعم هناك وسائل مؤقتة بمرة مثلا تكون هناك لو أشد من ما يذكر من الحبوب الأبر مثلا تمكن من الجماع مرة واحدة وإذا أنت تعمل أنت مفعولة، هل نقول أنه مثل هذا خلاص بطل كالمؤمنين؟ إيه، لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله أنه أن العنين الذي يتحدثون عنه أنه لا يفيد في شيء، لا يمكن خلقه، لا خلقه، لا لا أصلا العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا قد يكون لا يؤثر في شيء. تأثير مؤقت مثلا ضرب ابنه وانتصاب هذا لا ينفي كونه عنين، وهذا هو العنين العنه مطلقه. بمرض أو تقدم سن أو أشبه ذلك لا فرع ما تسمع عنه، مثل هذا ما يضرب له مدة، ما في شك إن بعد كلامه لا، وكل زمان له طرق ووسائل. ولو بعد عقلي عليه جمع مرة واحدة لا اعتبر عنين، تضررت خالية. مرض من أثر حادث مثلا، أصيب بحادث وأذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة، ما دام جامع قبل ذلك يسمع عني في حلول شرعية، في حلول يعني شرعية. ما في أحد بيقوله أثناء الخطبة يقول ما عنده شيء، لن يقول ذلك، لن يقبل إلا لذاته، يعني كان صاحب وكذا وتخدم لله ولا شيء، أنه خطب من خطب وقال ترى ما عندي شيء، كانت قالت مش دور صار ما عندي شيء، قال بلهجته نتعاون على طاعة الله، تعاون ذكرة عرف الله بدون إذا كان حقا عم بيجي بيجي الفصيح. لا، فرق بين العينين اللي ذكرته قريبا، فرق بين العينين وبين المولي. المولي هذا المضاعف عنده قدرة، قد تكون عنده زيادة شبك، وآلى أن لا يطعى وأغلق مثل لا يلزم أن يضع في المدة المحددة في كتاب الله وإلا تفسخ. فإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت أرجل سنة، فإن شهدن بما قالت أرجل سنة. إذا قال الثقات أنها ليست عذراء، ثم ادعت أنها لا تدري ما الذي أزالها، لكنه لم يطلع، لأنه قد تزول البكارة لأسباب كثيرة، وبعض النساء قد تزول وهي لا تعلم. ما في شك، لكن يبقى أنها مظنونة وفيها خلب الظن كثير موجود في النساء. أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت لأنها عذراء أجل سنة، يعني القول قولها الآن وبين معها، فإن جب قبل الحول كان لها خيار في وقت، لأن التأجيل لا فائدة، تأجيل سنة لا فائدة لأنه لن يطع، ولو أجل 100 سنة. فإن جب قبل الحول كان الخيار لها، كان لها خيار في وقتها، وإن كانت ثيبا ودعا أنه يصل إليها، وإن كانت ثيبا ودعا أنه يصل إليها أخلي معها في بيت ممكن. أزلنا كيف تآمر معها، مبني على أن هؤلاء النسوة ثقات، مسألة مفترضة في نسوة ثقات، مدمون ثقات لا مدمون ثقات ولا تقبل. وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت، وقيل له أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمالي جعل على النار، فإن ذاب فهما، لأن الذي يشبهه ماء البيض، نعم يشبهه، وماء البيض إذا عرض على النار ينعقد، نعم ينعقد، يصير له جرم، بخلاف المالي فإنه يذوب. والآن الأمر أهون، دعوة الولد والإنجاب هذه مسألة ثانية، هم الكلام فيها، هم الكلام فيها. الوضع في كل فلوس لأنك العلم علامة الوضع، ما يمكن يتفرج عليه أثناء الجنة، لكنه علامة، الإنزال علامة الوضع. وإن الأمور إذا وصلت بين الزوجين إلى هذا الحد لا خير بالحياة، لا خير بالحياة بينهم. فإن ذاب فهو مني وبطل قولها. قد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه. يقول قولها لأن الأصل معه ويقبل قوله على الرواية الأخرى لأنه مثبت وهي نافية، لكن الرواية الأولى لا شك أنها أقوى لأن الأصل عدم. بعض المسائل في هذا الباب قالوا أنه يزوج فقيه إذا قال تدعى أنه يطلق ونفى ذلك، وقال أنه عرض له عارض بصدد أن يزول، وقال يزوج امرأة حسنة من بيت المال، يذكر عن بعض الصحابة المشكلة يزوج امرأة حسنة لا إشكال، وش أنهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهم، هذا هو مش الفرق بينه وبين المتعة، نكاح مؤجل ما ليس له وجه. بين معاوية وبين سهل، لا يزوج امرأة حسنة بيت المال في كلام بين معاوية وبين أبو نعمة باهلي بالمغني ذكر قال زوج امرأة ذات جمال يذكر منها الصلاح لتقبل شهادتها لوطيها يعني تستمر معه الزوجة الثانية أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء يعرف ذلك، لا سيما إذا كان بينهم تفاوت كبير في السن، لا شك يصير فرق، قد ينشط يوم ولا ينشط أيام، معروف ممكن بس مهما كان الزوجة العينية ما تقبل النساء، كل النساء ما يقبل ما العلاقة الظاهر ما العلاقة إيه الحكم عامل لها في مضارة لا شك، مخرج عن القصة ما علق عليها بشيء شغل ها الآن بدلا من أن يكون بصدد أن يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال فرصة كل اللي بيدعي أو يبي يمسك ليرفع أمره إلى الحاكم أنه حنين فيزوج جميلة من بيت المال هذه المسألة يعني لو أن الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته وأنجب أولاد وقالت أنه لا يطاع ما يقبل دعوى أنه عنين لكن قد يعتري ما يعتريه ويمتنع من وطئها المضارة وما أشبه ذلك فلها أبواب أخرى زوجة عبد الرحمن بن الزبير ترجع إلى رفاعة وقالت أن من مصر هذا بتسوي قال لا حتى هذا ذوك أصيح قالوا أنه مو بعنين أنه ما فيه ضعف فيه ضعف ولذلك قال حتى هذا ذوك أصيح ولو كان عنينا ما عنده أصيح وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل الخنثى من لديه آلة ذكر وذكر الله آلة أنثى فإن ترجح أحد جانبيه حكم له به كانت العلامات الذكورة أرجح حكم له بأنه ذكر وتزوج من النساء وإن كان جانب الأنوثة أرجح حكم له بأنه أنثى وزوج ذكرا هذا غير مشكل لكن الإشكال من المشكل الذي لا يتبين أمره بحال فضل بعضه قال رحمه الله وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعد كذا لو سبق لو قال مثلا أنا هو رجل بيجرب يشوف قد يمشي مع الحريم هذا أفضل له لأن الرجل الأكمل ما مشت أموره قال لا أنا أنثى يقبل قوله ولا ما يقبل هذا كلام المصنف ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وكذا لو سبق فقال إنه امرأة لم ينكح إلا رجلا لا شك أنه أدرى بتركيبه وميوله وحاجته لكن مع ذلك لو قدر أنه جرب إن مشى مع المرأة ولا لا أحد ولا شك أن الذكور أكمل ومع الأسف أن نسأل عن قضايا واقعة موجودة رجل مع الرجال ويخل نفسه امرأة ووجد أكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها لإخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومحادثة الرجال تشوفت إلى وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها وجلست في بلاد الكور أكثر من سنة ووجد لها أكثر من عملية حاصل صلى الله عليه وسلم للتحوير ومع ذلك تسأل الآن حكم صنيعه السؤال يكون قبل الفعل الآن تلخبطت حياته لا صارت لا امرأة ولا رجل وأمها فيما ذكر في سؤالها أنها دخلت المستشفى أشهر بسببه قالوا لا يدرون ماذا يصنعون، خرجوا تقرص. أخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء، والتنقية صعب، لا يمكن أن تعود كما كان. زوجت على أنها امرأة أو رجل، ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين أنها كانت جنس آخر، هذا السر مغشوش، الزوج مغشوش له خيار، له خيار. شو؟ لا، هو إذا حصل إمكان، إذا حصل إمكان يقولون ممكن، بس لا، هو يعني نسبة، نسبة يعني 60% ذكورة و 40% أنوثة. الآن إذا كان له آلتان ونسبة الذكورة 50% والأنوثة 50%، هذا المشكلة. إذا كانت أكثر 70 مثلا 30، يحكم له بالأغلب. هذا شيء يضر ويضره به الناس. قرطبي ذكر تفسيره، يذكر عن نفسه، يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس ويحضر معه الخادم، واطلع اسمه على لحيه وله ثدي بارزه، يطلب على المعنى على انه ذكر، كنا شاكين فيه لكن تفرقنا، ما بان لنا شيء. يحصل قصص كثيره من هذا النوع. قال واذا اصاب الرجل، هنا على كلامهم، على كلامهم هنا كيف؟ على الغالب، على الغالب ما يحكم له ببقيه ابواب الدين من الارث وغيره. وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، إذا حصل الوطء بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلما أو كافرا، وحصل منه الزنا، فإنه يرجم. شروط الرجم أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ بنكاح صحيح، لا يشترط أن يكون مسلما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما زنا كما زنا في الصحيحين. هو الكلام على كل واحد مفرد، لكن ما يلزم أن يكون حر زنا بأمة هو يرجم هنا أو العكس. الإحصان المقصود أنه نكاح صحيح، نكاح صحيح، لكن ما هو ملك يمين، نكاح صحيح بنكاح صحيح، يختلف عن ملك اليمين، مع أن ملك اليمين الله فيه.